ذكرنا في الدرس السابق أن النسيان طارة يكون مستوعبا لتمام الوقت، وأخرى يكون مستوعبا لبعض الوقت فيرتفع النسيان في الأثناء. فعلى الأول يمكن حسم المشكلة بأن الواجب حينئذ لا يكون مرددا بين الأقل والأكثر، لأن الناس في الوقت لا يكون مكلفا بالأكثر قطعا، قولنا لا يكون مكلفا بالأكثر يمكن أن يرجع ذلك إلى أحد سببين. السبب الأول أن لا يكون مكلفا بالأكثر لأجل أنه يشترط في التكليف القدرة، والناس ليس قادرا على إتيان الأكثر لفرض عدم التفاته، وغير الملتفت لا يأتي بالشيء الواجب، وإلا لما كان ناسيا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عدم تكليف الناس بالأكثر يرجع إلى حديث الرفع، من جملة المقاطع في حديث الرفع رفع النسيان، ورفع النسيان كما تقدم إما بتقدير الحكم يعني رفع الحكم عن الناس، وإما برفع الموضوع في صفحة التشريع، وكلا الأمرين كما تقدم في حديث الرفع يرجعان إلى رفع الحكم، وإنما الفرق بينهما أنه في الأول نحتاج إلى تقدير رفع عن أمة النسيان، يعني رفع الحكم لا نفس النسيان، وعلى الثاني لا نحتاج إلى تقدير، غاية الأمر يكون المراد من الرفع الرفع التشريعي لا الرفع الحقيقي، بمعنى أن هذا الموضوع وهذا العنوان وهو النسيان لم أدخله في دائرة التشريع. على كل حال في كلا الحالتين يرجع الأمر إلى رفع الحكم عن الناس، إذن الناس لا يكلف. عبارة المصنف مطلقة تحتمل كلا الوجهين، عبارته في هذا الكتاب مطلقة تكون محتملة لكلا الوجهين. حينئذ إذا ارتفع الحكم عن الناس إما من باب وهو على الأول على تقدير التمسك بحديث الرفع يكون من باب الرفع، وعلى تقدير شرطية عوده إلى شرطية القدرة يكون من باب الدفع. لا يوجد حكم حتى نرفعه. على تقدير المقدور من الأصل لم، العاجز من الأصل لم يكلف، لا أنه كلف ورفعنا عنه الحكم امتنانا كما هو حالة حديث الرفع، بل لا، من أول الأمر يوجد دفع لا يوجد حكم. بينما على الثاني، يعني لو تمسكنا بحديث الرفع يكون من باب ماذا؟ الرفع الامتناني كما هو ظاهر حديث الرفع فيما فقط. خب، على أي حال لا حكم في حق الناس يرحمكم، فإذا لا حكم في حق الناس في الوقت فإذا لا يخلو، إما أن يكون ما أتى به صحيحا، وإما أن يكون ما أتى به باطلا فيجب عليه القضاء في خارج الوقت. فيدور الأمر بين صحة ما أتى به الذي هو حكم وضعي، وبين وجوب القضاء في خارج الوقت الذي هو حكم تكليفي. فبالنسبة للشق الثاني من الترديد شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، ولا يكون حينئذ مقامنا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن الناس المستوعب نسيانه حتما هو غير مكلف بالأكثر، إما لحديث الرفع أو لشرطية القدر. إذن لا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، بل يدور الأمر بين الصحة ما أتى به، إما من باب كون المأمور به الواقعي على الناس هو الأقل، وإما من باب جعل البدل، بمعنى أن المولى يأمر واقعا بعشرة أجزاء، وبما أن هذا التكليف غير موجه إلى الناس فجعل له في مقام الأجزاء بدلا وهو ما أتى به، فيكون ما أتى به صحيح. وإذا لا جعل البدل نؤمن به ولا التكليف الواقعي بالأقل نؤمن به، فيجب عليه ماذا؟ القضاء. فنشك في وجوب القضاء شك بدوي تجري فيه أصالة البراءة. فبناء على ذلك لا يتوقف نفي القضاء في هذه الحالة، أي حالة؟ حالة استيعاب النسيان لتمام الوقت، لا يتوقف نفي القضاء عنه على القول بالبراءة في الأقل والأكثر، لكي يقال المسألة مبنائية، فمن ينكر البراءة في الأقل والأكثر يقول بالاشتغال يجب عليه القضاء. لا، لماذا؟ لأن هذه الحالة ليست من مصادق الأقل والأكثر. ليه؟ لأن الناس حتما غير مكلف بالأكثر. صار واضحا؟ فبناء على ذلك لا يجب عليه القضاء، ويكون ما أتى به مجزيا. صار واضح؟ هذا كله أين؟ فيما لو استوعب النسيان تمام الوقت. نقرأ هذا المقدار. يقول: وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان طارة يستوعب الوقت كله، وأخرى يرتفع في أثنائه. ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، لأن الناس لا يكلف بما نسيه على أي حال. لماذا لا يكلف بما نسيه؟ لما ذكرنا. طبعا السبب الثاني، يوجد إشكال للسيد الخوئي رحمة الله عليه، الآن لسنا بصدد استعراض تمام البحث، يرى أن السبب الثاني لا يصح التمسك به في المقام، لأنه حينئذ يكون من الأصل المثبت. الآن ليس لنا علاقة إشكال صحيح غير صحيح، بحث آخر. بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، وهذا لا تصور أن هذا علم إجمالي بين تكليفين حتى نجري أصالة الاشتغال، لأن أحد الشقين حكم وضعي والآخر حكم تكليفي، فبلحاظ الحكم التكليفي عندنا شك، بلحاظ الحكم التكليفي عندنا شك ماذا؟ بدوي، لأنه شك مقرون بالعلم الإجمالي. مقصودنا من الشك المقرون بالعلم الإجمالي الشك مقرون بالعلم الإجمالي بالتكليف. هنا لا يوجد علم إجمالي بالتكليف، لأن أحد الترديدين، أحد الشقين ماذا؟ حكم وضعي، فلا يلتبس الأمر عليك. الناس لا يكلف حتما يكلف وجب القضاء من لا ما لا يكلف بالأكثر. لا قد لا يكون مكلف بالأقل غير معلوم، وإلا ما شككنا بالصحة. فقلنا يدور الأمر إما أن يكون الناس في الواقع مكلف بالأقل، أو يكون لا هو غير مكلف لا بالأكثر ولا بالأقل، وإنما من باب جعل البدل في مقام الإجزاء، أو ماذا، أو لا هذا الناس له وظيفة مستقلة بعد الصلاة، أصلا في أثناء النسيان لا ليس عنده شيء، وإنما له وظيفة مستقلة بعد خروج الوقت، وهو أن يقضي. مثل الإنسان الذي يستوعب العذر تمام الوقت. طب هناك رأي أن فاقد الطهورين، لغير مكلف في الوقت بالصلاة. نعم يأتي بحث أنه يكلف بالقضاء أو لا، أيضا هنا نفس الشيء. أي هو شك، لذا كان شك جرت فيه أصالة البراءة. فإذا هذا الناس في حال النسيان إما أن يكون تكليفه الواقع الأقل فصلاته صحيحة، وإما أن لا يكلف لا بالأقل ولا بالأكثر، لكن من باب جعل البدل نصحح، جعل البدل في مقام الإجزاء، يعني بمعنى أن المولى اكتفى بغير المأمور به عن المأمور به لوجود مصلحة فيه اقترنت بالنسيان أدت إلى اكتفاء المولى، إذا أمن بهذا أيضا يكون صحيح، أو لا مكلف لا بهذا ولا بذاك، نشك في وجود خطاب مستقل بالقضاء عليه، شك في التكليف مجرى لأصالة البراء. ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، فتجري البراء عنه حتى لو منعنا من البراء في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر ارتباطيين. إذن هذه الحالة ليست من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. صار واضحا؟ طب الآن نرجع إلى الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ أن يرتفع النسيان في الأثناء، حينئذ لم يرتفع التكليف، لأن النسيان ارتفع في الأثناء، والمفروض أن الأمر بالصلاة من الواجبات الموسعة ليست من الواجبات المضيقة، وفي الواجب الموسع ينبسط وينحل الأمر بالوجوب بعدد الآنات الطولية، يعني في الساعة 12 عندك أمر بصلي الظهر، الساعة 1 عندك أمر بصلي الظهر، وهكذا إلى 5. فأنت في 12 والواحدة والثانية كنت ناسي، يسقط هذا الأمر الانحلالي، أما بقية الأوامر بتبقى متوجهة إليك، فلم يرتفع الأمر، لأنه ارتفاعه إن كان من باب الدفع للشرطية القدرة أنت قادر، وإن كان من باب رفع النسيان فأنت الآن غير نفسي. فإذا يوجد تكليف فعلي، ولا مانع من توجه التكليف الفعلي إلى الناسي الذي لم يستوعب نسيانه تمام الوقت. لكن هذا التكليف الفعلي يكون مرددا بين الأقل والأكثر، نحن فيما سبق ذكرنا صورا للأقل والأكثر، منها الأقل والأكثر في الأجزاء، منها الأقل والأكثر في الشرائط، ومنها الأقل والأكثر في دوران الأمر بين التعيين والتخير، كانت من صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يدعي المصنف أنه في هذه الحالة يكون الأمر من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن وين؟ في الصورة الثالثة، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخير. والسبب في ذلك أن هذا المكلف يعلم بتكليف مردد بين الجامع وبين خصوص الصلاة التام، كما قلنا نقول نعلم بتكليف مردد بين جامع العتق الأعم من المؤمنة والكافرة وبين خصوص المؤمنة، فكان من دوران الأمر بين التعيين إذا كان الواجب خصوص المؤمنة، وبين التخيير إذا كان الواجب ماذا؟ الجامع. كذلك فيما نحن فيه يدور الأمر بين وجوب الجامع الجامع بين ماذا؟ بين الناقص والتام، أو وجوب خصوص التام عليه. فهذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما الذي يجري؟ تجري البراءة عن التعيين، ويكون ما أتى به مجزيا. يقول: وأما في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت. وعن هذه إذا أردنا أن نتعمق في هذه العبارة، إما أن نشرحها كما ذكرت، وإما أن تكون مبتنية على نظرية تقدمت في مبحث الدليل العقلي، وهو أن الجامعة بين المقدور وغير المقدور مقدور. تذكرتم البحث بين المحقق الكرفي والميرزا النائيني، أن الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل هو مقدور؟ فإذا كان مقدورا فيمكن التكليف بالجامع. هذا الشرح يتلائم حتى لو أنكرنا الوجوب الانحلالي. أن بعض علماء الأصول ينكر ما يسمى بالوجوب الانحلالي، بأن صل الظهر ينحل إلى وجوبات بعدد الأجزاء الطولية للزمان. بعضهم يؤمن بالوجوب الانحلالي، فكل زمن له وجوب. بعضهم ينكر الوجوب الانحلالي كما يفهم من بعض كلمات صاحب الكفاية، ينكر الوجوب الانحلالي. فحينئذ ماذا؟ حينئذ هناك تكليف واحد غاية الأمر، تكليف بالجامع ماذا؟ بين المقدور وهو ما بعد انكشاف، ما بعد ارتفاع النسيان، وغير المقدور وهو ماذا؟ حين النسيان. فإذا قلنا التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، فإذا يكون التكليف فعليا، لكن متعلق بأي شيء هذا التكليف الفعلي؟ لا بخصوص الحصة غير المقدورة، لأن هذا مستحيل، بل متعلق بماذا؟ بالجامع بين المقدور وغير المقدور. صار واضح؟ يعني نستطيع هنا أن نفصل أكثر، لكن ضعف الطالب والمطلوب والأستاذ والوقت وكل شيء. وأما في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت، غير أنه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، أو بالصلاة التامة فقط. والأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان. ليش؟ لأنه أمر بالجامع لم يأمر بخصوص هذه الحصة. والثاني معناه إطلاق الجزئية لحال النسيان، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر، لأن الدوران بين التخيير والتعيين، ويمثل الجامع فيه الأقل وتمثل الصلاة التامة الأكثر، هذا تقدم. وتجري البراءة عن أي شيء؟ عن التعيين وفقا للدوران المذكور، يعني عن الأكثر اللي هو التعيين وفقا للدوران المذكور، لأن جريان البراءة عن الجامع يؤدي إلى مخالفة القطعية. ولكن قد يقال، في يوم أمس ذكرت بأن المتعارف عند علماء الأصول أن يتعرضوا لهذا البحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في البحث الثبوتي، والمقام الثاني في الدليل الاجتهادي، والمقام الثالث في الأصل العقلي. نلاحظ أن المصنف قدم المقام الثاني والثالث. يعني بحثنا سابقا قلنا إن كان لدليل الجزئية إطلاق فماذا يعني؟ بأن الجزء ركن، فتبطل الصلاة بماذا؟ بنقصانه ولو سهوا. وإن لم يكن لها هذا كان الأصل اللفظي، وإن لم يكن لها إطلاق تصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي. فيوجد حالتان، في الحالة الأولى قلنا ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإنما شك في وجوب مستقل، فجرينا البراءة عن القضاء، عن وجوب القضاء. وفي الحالة الثانية يكون من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما مقام الثبوت جعله المصنف كإشكال على النتيجة التي توصلنا إليها. هذا الإشكال طرحه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، حاصله أن القول بالإجزاء فيما أتى به الناس يتوقف على أن تكون وظيفة الناس الإتيان بالأقل، وإلا لو كانت وظيفة الناس الإتيان بالأكثر فلا يجزي. وهذا يبتني على إمكان تكليف الناس بالأقل، وهو غير ممكن. والسر في ذلك أن تكليف الناس بالأقل له إحدى صياغتين. الصياغة الأولى أن يكلف الناس بالأقل بعنوان الناس، كأن يقول المولى أيها الناس يجب عليك الأقل. إذن موضوع التكليف ما هو؟ موضوع التكليف عنوان الناس. الصياغة الثانية أن يكون العنوان هو الجامع بين الناس وغيره، كأن يقول أيها المكلف يجب عليك الأقل. ما عندنا طريقة ثالثة، إما أن نأخذ عنوان الناس في التكليف بالأقل أو لا نأخذه، إذا لم نأخذه فينطبق على الناس وغيره. فإن أريد الصياغة الأولى فلا أثر لهذا التكليف، لأن أثر التكليف هو التحرك والانبعاث. لماذا المولى يكلف؟ لينبعث العبد نحو الشيء. وهذا التكليف الموجه إلى عنوان الناس لا يمكن أن يكون محركا للناس، لأن الناس إما أنه لا يلتفت إلى نسيانه فلا يرى هذا التكليف موجها إليه، لأنه أخذ فيه عنوان الناس، وأنا ما ملتفت إلى نسيانه، فإذن أنا غير ناسي، إذن أنا غير مكلف، فأمر بجنب هذا التكليف من دون مبالاة. مثل لو قال المولى أيها المستطيع حج وأنا غير مستطيع، أتحرك عن هذا التكليف؟ لا. وإما أن ألتفت إلى أني ناسي، من يلتفت إلى نسيانه ينقلب إلى ذكر. والمفروض أن هذا الخطاب موجه لمن؟ فعلى كل حال لا يمكن لهذا الخطاب أن يحرك الناس. عدم إمكان تحريك الناس مع عدم الالتفات لأجل ماذا؟ عدم الالتفات. وعدم تحريك الناس مع الالتفات لأجل السالبة بانتفاء الموضوع، انقلبت من الناس إلى ذاك. فعلى كل حال لا أتحرك. إذن يكون هذا التكليف له، لأن فائدة التكليف ما هي؟ التحريك. وهذا التكليف لا محركية له أصلا. أن يشرع المولى تكليفا لا محركية له لغو، هذا إذا اخترنا الصياغة الأولى. أيها الناس واجب عليك هو الأقل. وإذا اخترنا الصياغة الثانية أن نوجه التكليف بالأقل إلى من؟ إلى مطلق المكلف لا إلى خصوص الناس، حينئذ نبتلي بمحظور. ما هو؟ تذكر. أن المتذكر يصبح الواجب عليه أيضا الأقل، وهذا خلاف الفرض. الفرض أن الواجب ما هو؟ هو الأقل. فإذا انحصر الأمر في صياغتين، وكلا الصياغتين بطلتا. النتيجة النهائية لا يمكن تكليف الناس بالأقل. فإذا الناس لم يكلف بالأقل فماذا يحصل؟ يشك في أن ما أتى به يجزي أو لا يجزي. فشك في الإجزاء شك في المحصل مجرى لأصالة اشتغال، فلا تجري البراءه. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ولكن قد يقال كما في إفادات الشيخ الأنصاري وغيره بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل، فإنه إذا أمكن، شوف أنت متى يدور، متى تقول يدور الأمر بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر؟ إذا كان التكليف بكل واحد من شقي الدوران ممكن، وإلا لا يدور الأمر بين شيء ممكن وشيء مستحيل، لأن المستحيل مقطوع لعدم. تفهمنا؟ هذا معنى قوله بأن هذا يعني هذا الدوران فيما بين الأقل والأكثر، فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل فإنه يدور، يعني على فرض الإمكان يدور حينئذ أمر الواجب بين الأقل والأكثر. ولكن هذا يعني تكليف الناس بالأقل غير ممكن، لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس فهو محال، لأن الناس لا يرى نفسه ناس، فلا يحركه هذا الخطاب، فلا يمكن لخطاب موجه إليه أن يصل إليه. مقصود من أن يصل إليه أن يحركه، وإلا قد يسمعه. المقصود من الوصول هنا التحريك لا مجرد سماع التكليف. وإلا الآن كل إنسان ناسي قرأ في الرسالة العملية أن وظيفة الناس كذا وكذا، لكن هذا لا يمكن أن يحركه لأنه في حال نسيانه لا يرى نفسه ناسي، فلا يمكن لخطاب موجه إلى الناس أن يصل إليه. طبعا تتابع وتقول وإن التفت إليه فانقلب من ناسي إلى ذاكر. وإن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر أيضا، مع أن المتذكر لا يكفي منه الأقل بلا إشكال، وعليه فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق ناسي، وإنما المحتمل ماذا؟ أن هذا الأقل مجزي. طبعا إذا لم يكلف بالأقل كيف يكون مجزي؟ حتى يحصل شك من باب جعل البدل كما أشرت قبل قليل. وإنما المحتمل إجزاؤه عن الواجب، فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر، ويشك في سقوطه بالأقل، وفي مثل ذلك لا تجري البراءة لأنه شك في المحصل وفي الإجزاء، ويكون مجرى لأصالة الاشتغال. واضح هذا الكلام؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه تعرض لهذا الإشكال وأجاب عنه بجوابين. مشهور من تأخر عنه لم يقبل الجواب الأول لصاحب الكفاية، ومشهور من تأخر عنه قبل الجواب الثاني لصاحب الكفاية. الجواب الذي يذكره المصنف هنا مأخوذ من هذا الجواب الثاني لصاحب الكفاية، لكن لا بأس بالإشارة إلى الجواب الأول لصاحب الكفاية. خلاصة المطلب أنك حصرتنا بين صياغتين وكلاهما مستحيل، إذن تكليف الناس ماذا؟ مستحيل. هذا كان الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري للاستحالة. فنقول عندنا صياغة ثالثة، لا نكلف الناس بعنوان ناسي، ولا نكلف مطلق المكلف، بل نأتي بعنوان قابل لأن يلتفت إليه ويكون ملازما لحالة النسيان. مثلا من باب المثال لتقريب الفكرة، لنفترض أن النسيان ينشأ من أكل التفاح الحامض على الريق، فأستطيع أن أقول أيها الآكل التفاح على الريق يجب عليك الأقل. الآكل التفاح على الريق يلتفت إلى أنه آكل التفاح على الريق أو لا يلتفت؟ يلتفت، فإذن يعرف بأنه يجب عليهم الأقل. فإذن توجه التكليف، التفت الناس إلى التكليف، وهو خاص بمن؟ وهو خاص بمن هذا الخطاب؟ بالناس، لا يشمل ماذا؟ المتذكر. إذن نستطيع كمثال هذا البسيط الذي ذكرنا للمثال وضحك الإخوان فإذا لأن نحن نريد أن نحل المشكلة ماذا؟ لا تقول لي هذا في الروايات غير موجود، أقول مشكلتنا ماذا؟ ثبوتية وليس إثباتية. اتفقنا؟ فنستطيع إذن أن نوجه الخطاب إلى عنوان ملازم للناس، وهذا العنوان قابل لأن يلتفت إليه، وفي نفس الوقت لا يشمل من؟ الذاكر. فإذا هذه صياغة صياغة ماذا؟ ثالثا حلت المشكلة. المشهور من ممن تأخر عن صاحب الكفاية ما قبلوا هذا الحل. واضح هذا الحل؟ نعم أي يعني واحد الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا عن أصل الشبهة. أما الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية حاصله أن فيما نحن فيه يمكن أن نوجه الخطاب، يعني نختار الشق الثاني الصياغة الثانية. ما هي؟ أن نوجه الخطاب إلى مطلق المكلف، نقول أيها المكلف يجب عليك 9 أجزاء. ماذا كان المحظور؟ يشمل الذاكرة. إذا ما في محظور من جهة توجه الخطاب إلى الناس. ليش؟ لأن لم أخذ عنوان النسيان، أخذت عنوان المكلف، والناس يلتفت إلى أنه مكلف. فإذا هذا التكليف، يعني أن أقول أيها المكلف يجب عليك الأقل، هذا التكليف يحرك الناس أو لا يحركه؟ يحركه. بقيت مشكلة ماذا؟ أنه يتوجه إلى الذاكر. أقول أرفع هذه المشكلة عن طريق توجيه خطاب إلى خصوص الذاكر. ليتبين من خلال هذا الخطاب أن ذلك الحكم مختص بالناس. فيكون النتيجة النهائية أن التكليف بالأقل مشروط بالنسيان، وبما أن الذاكر غير ناسي فيجب عليه ماذا؟ الأكثر. التفت جيدا، لأن المحظور كان على سبيل منع الخلو أحد أمرين، إما عدم محركية التكليف، وإما ماذا؟ شموله للذاكر. عدم محركية التكليف كيف دفعناها؟ بأن اخترنا الشقا الثاني. ما هو الشق الثاني؟ وجهنا التكليف إلى من؟ إلى مطلق المكلف، فرفعنا المحظور الأول. بقي ماذا؟ المحظور الثاني، أنه يشمل المتذكر. نقول نرفع هذا المحظور بتوجيه خطاب آخر إلى من؟ إلى المتذكر، فتنحل المشكلة. والحمد لله رب العالمين.